جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك سائل يقول: هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصيام؟ هل إيش؟ الاحتلام، الهلال، الاحتلام، الاحتلام. نعم. لا، الاحتلام لا يبطل الصيام، لأنه ليس لك فيه يد ولا سعي، أمر خارج عن إرادتك، إنما عليك أن تغتسل لتتطهر من الجنابة، أما الصوم فلا يؤثر عليه ما دامك ما فعلت أي شيء من عندك. أقول السؤال: هل هناك أمور تبطل الاعتكاف؟ فيه أمور تبطل الاعتكاف، الخروج من المسجد بدون فائدة، ذهاب إلى البيت أو جماع الزوجة أو اتباع الجنائز أو زيارة المرضى، الخروج عموما بدون فائدة ضرورية، بدون حاجة ضرورية، هذا يبطل الاعتكاف. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لكن لو اشترط الإنسان عند اعتكافه أنه يخرج لزيارة المريض، أو اضطر إلى أن يذهب إلى قضاء حاجته ووضوئه أو طعام ليس عنده من يأتي به، فهذا إن شاء الله بيضل. أما اتباع الجنائز والخروج إلى فلان وفلان وزيارات وخروج للأسواق، هذا يبطل الاعتكاف. قل السؤال: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ لا يرد الدعاء إلا القضاء، لأن لا يرد القضاء إلا الدعاء، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يدفع عنك شرا وفقك إلى كثرة الدعاء والإلحاح على الله، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء مانعا لهذا الأمر الذي لو لم تدعو الله لأصابك، فقد قدر أن تكون داعيا ملحا بالدعاء، وليكن دعاءك هذا سببا مانعا لحصول البلاء عليك، فالدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض، فلذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، ولأن الرب عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. وقد بينوا لنا معنى الاستجابة، فإما أن يعطيك الله مسألتك كما سألت، إذا علم الله أن الخير لك فيها عجلها لك، أو يدفع عنك من الشر بهذه الدعوة ما هو أعظم وأنت ما تدري. فلذلك ما ينبغي المسلم يقول: دعوت الله ولم يستجب لي، هذا إساءة ظن برب العالمين، وهو وعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن إما أنه يعطيك دعوتك كما سألت إذا علم الله لك فيها خير، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم، لا يدفع الدعاء إلا القضاء إلا الدعاء، أو يؤجلها لك في الآخرة، لأنه يعلم أنه خير لك من أن يعطيك إياها في الدنيا. فإذا وجدت ما أخر الله لك من دعواتك ومسائلك تتمنى أنه لم يعطيك شيء في الدنيا، لأن نعيم الدنيا الآخرة يبقى ونعيم الدنيا يفنى مهما كان. إذن قولهم في الجملة التي نسمعها على ألسنة بعض الناس: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف به، هذا خطأ، لأن القضاء يرد بإذن الله ولا يرده إلا الدعاء، ولكن قل اللهم الطف بنا في قضائك، اللهم الطف بنا في قضائك. أما تقول أسألك رد القضاء، فإذا أراد الله أن يرد عنك فإنه يرده بالدعاء، لأنه قدر وهو أعلم، قدر مما قدر عليك أنك تدعو وتلح بالدعاء، فيكون هذا الدعاء مانعا للبلاء بإذن الله. قل السؤال: ما هي صفة الزيارة الشرعية لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ إذا وصلت إلى المدينة وصليت ما يسر الله لك، تذهب بأدب، لا رفع صوت ولا كتاب هيلمة، لا مع مزورين ولا من غيرهم، ما احتاج كتب ولا شيء، تقف بأدب وليس خضوع عبادة تكتف يديك كأنك تصلي، لا، تقف بأدب وبصوت هادئ تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. لكن لو قلت زيادة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، فلا بأس. أما هذه الكتب التي ترونها يسمون أنفسهم مزورين، هذا ما له معنى ولا له أصل أبدا، ولا يحتاج هذا، ما له أصل ولا معنى ولا وردت به سنة. كان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الناس ومن أحرصهم على السنة، إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم صرف. ثم إذا سلمت على الرسول أيضا تخطو خطوها وخطوتين على يمينك، فتقابل أبا بكر رضي الله عنه أيضا وتقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم عمر كذلك، ثم تنصرف، ولا تقف تدعو إلا في أي مكان من المسجد، استقبل قبلة وادعو الله كما تريد، أما تقف عند القبر تدعو فلا، ولا يحتاج مزور ولا مزورين، وإن كان يمكن يزعلون علينا إذا سمعون نقول كلام، لكن ما علينا منهم. نعم. ما هي الأماكن التي تزار غيرها في المدينة؟ ها؟ المدينة المزارات هو هذا المسجد، ثم قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه كما سمعنا، ثم مسجد قباء نذهب إليه في وقت تجوز فيه الصلاة، ما نذهب إليه بعد العصر أو بعد الصبح ونصلي قبل الشروق، لا، إذا ذهبنا بعد الصبح ننتظر حتى تشرق الشمس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، وهذا للرجال وللنساء في أي وقت إلا أوقات النهي كما قلت لكم. ثم انزل في البقيع ترحما عليهم، تسلم عليهم، تدعو الله لهم، لا من باب التبرك بهم أو التوسل إليهم، لا، وكذلك إن ذهبت إلى الشهداء كذلك من باب الترحم عليهم، تدعو الله لهم، تسلم عليهم، هذا خاص بالرجال. وأما أن تذهب إلى المقابر وتدعوهم أو تبرك بهم أو نحو ذلك فلا. غير هذه الأماكن ما فيه مزارات مشروعة لا للرجال ولا للنساء. لا آبار ولا مساجد ولا أي مكان أبدا، لا تضيعون أوقاتكم وأموالكم، احتفظوا بالأوقات وبالأموال لما هو أفود أبدا. الذي تسمعون فيه مساجد السبعة ولا غيرها، ومسجد الإجابة أو مسجد الغمامة أو مسجد القبلتين، هذه مساجد كغيرها، لو صلى الإنسان فيها أي وقت مر بها وصلى بها، أما يقصدها للزيارة فلا أبدا، ما في زيارة غير مزارات غير ما ذكرت لكم. يقول السائل أن محرم مكة اعلموا بأنه ما فيها مزار لا قليل ولا كثير، فيها البيت الحرام بس، وأما المشاعر مشاعر الحج في وقت الحج هذا معروف. نعم. يقول السائل أن محرموا من الميقات وفي أثناء الطريق كانوا أحيانا يلبون جماعيا، فما حكم فعلهم؟ على كل حال التلبية جماعية والدعاء الجماعي غير مشروع أبدا، إلا ما ورد به السنة من التأمين على الدعاء، كتأميننا على دعاء الإمام في القنوت أو في دعاء خطبة الجمعة أو الاستسقاء. ولو كان أحيانا فيه واحد يدعو ونحن أمن، أما دعاء جماعيا ونردد خلفه هذا أبدا ما وردت به السنة، بل الأفضل الإنسان ينفرد ويدعو ربه سرا بينه وبين الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، والتلبية كذلك ما وردت جماعيا أبدا، بل يلبي الرجال كل واحد بنفسه ويرفع صوته بخلاف الدعاء، الدعاء اخفض صوتك، وأما النساء فتخفض أصواتها سواء في الدعاء وغيره. يقول السائل ما حكم كان لا يصلي في رمضان وارتكب الكبائر لمدة سنوات طويلة ثم تاب عن تلك الأفعال، هل يلزمه القضاء أم تكفيه التوبة؟ إن صدق مع الله ورجع إلى دينه، لأن الذي لا يصلي لا يعتبر مسلم، فإذا رجع رجوعا حقيقيا ندم على ما فعل ورجع إلى الله وحافظ على الصلوات وأدى أركان الإسلام فرحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المهم الصدق مع الله والثبات والاستمرار على التوبة حتى تلقى ربك، والاكثار من النوافل لعل الله أن يعوضك عما فات، ولا يحتاج القضاء ما دام انك تركته عمدا وتركته مدة طويلة، فعليك بالصدق صدق التوبة. هذا سؤال غريب. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن في رمضان تصفت الشياطين، فهل يشرع النفث عن اليسار في الصلاة عند الوسوسة؟ إذا حصل لك شيء من الوسوسة فكما أمرك عليه الصلاة والسلام تدفل عن يسارك، يعني تنفث عن يسارك، فسواء في رمضان ولا غيره، فالوسواس قد يحصل لبعض الناس لأن الشيطان قد يسلط امتحانا وابتلاء، فإذا وجد عليك سبيل ومدخل فإنه لا يألو جهدا. والتصفيد وتربيط لمردة الجن، فإنهم لا يقدرون على ما يقدرون عليه في غير رمضان. يقول السائل أنه اعتمر في العام الماضي يريد أن يعتبر عن أبيه هذه السنة، يقول هل يجب أن اعتبر عن نفسي أولا قبل أن اعتبر عن أبي؟ ما دام أنك أديت العمرة عن نفسك فيما مضى وتحب أن تعتمر عن أبيك فاعتمر عن أبيك، وأما أنك تريد أن تأخذ عمرة مكررة تذهب إلى التمعيم أو غير، فهذا غير مشروع وغير مسنون وليس من المفضل أبدا، فلو كان خيرا لا سبقون إليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوه، فلا نفع شيء ما فعلوه. عمرة واحدة سواء لك أو لغيرك، وما دمت في مكة أكثر من الطواف. أوصيك مع المحافظة على الصلوات في المسجد الحرام بكثرة الطواف في الليل والنهار، خير لك من تكرار العمرة. يقول هل يؤجر بذلك أن يعتبر عن غيره؟ يؤجر إن شاء الله، هذه صلة رحم وبر تؤجر، كل من فعل خير يريد بيجه الله فإنه يؤجر إن شاء الله. يقول السؤال أنه أشرى قطعة الأرض بغرض التجارة احتفاظ بها لعدة سنوات ثم يبيعها، هل تستحق الزكاة طوال تلك الفترة وعلى أي قيمة يزكيها؟ ما دام أنه على نية التجارة يريد أن يضارب بها يبيع ويشتري فيها، فإنها ما دامت عندك كل سنة تقدرها بثمن يومها، لا عبرة في قيمتها العام ولا قيمة الشراء، كل سنة تقدر، يقدرها للعلم أهل المعرفة أهل العقارات، تأتي بأناس وتأخذ بالأوسط أو بالأحوط، إذا قال واحد تسوى 1000 والثاني قال 1500 والثاني يقول تساوي 2000 فعليك أن تزكي الأحوط. يقول السائل في بعض شركات الحج والعمرة تأتي النساء بدون محرم، وبعض الشركات تلزم بعض الحجاج بأن يأخذ امرأة أو أكثر على أنهن محارم له، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا لا، هذا غير صحيح. فالشركات أو غير الشركات ما يشرعون مع الله، وكل شيء خالف السنة فهو باطل، أي نظام يخالف الإسلام وتعاليم الدين وما ثبت بالكتاب والسنة كل شيء يخالف ذلك فهو باطل أبدا. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، فمن جاء بامرأة يدعي أنه محرما له وهو كاذب فهو كاذب ومرتكب كبيرة. يقول السائل ما هي الوسائل المعينة على بر الوالدين؟ بر الوالدين عليك أن تسمع لهما وتطيع في كل ما يطلبون إلا في معصية الله، ولا تقدم أحدا عليهم من الناس مهما كان، لا ولدا ولا زوجة ولا غيره، وكل ما طلبوا منك وأنت تستطيعه في غير معصية الله فعليك أن تبذل ذلك، تطلب مرضاتهم فإن في ذلك مرضاة الله عز وجل. قل السائل نرى كثيرا من الناس يحجزون أماكن في المسجد هم ولا يأتون إلا متأخرين، فهل من نصيحة لهم؟ على كل حال هو لا ينبغي الإنسان أن يحجز الأماكن، بل عليه أن يبادر، وإذا جاء فأول مكان تجده اجلس فيه، ولا تؤذي الناس أيضا بتخطي رقابهم وزحامهم والتعدي عليهم، من سبق إلى مكان فهو أحق به. يقول السائل أنه دخل المسجد عليه كان عليه جنابة، يقول جنابة زنا، دخل المسجد لكي يأخذ موعد من شخص ثم خرج، هل يأثم بذلك؟ على كل حال كفى أنه جنابة ومن وفي وعن طريق محرم، على كل حال هذا آثم لا ما في شك، ولكن عليه أن يتوب إلى ربه توبة صادقة، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السائل أخبرني طبيب أن مريض هناك مريض بحاجة إلى عملية فدفعت له مبلغ من المال، فهل هذا المريض يعتبر من أهل الزكاة؟ ما أدري هل هو من أهل الزكاة أم لا، ما أدري، كان بحث عنه، إذا كنت قصدك أنك تجعلها زكاة وما دام أنك بذلته بدون تثبت فاجعلها صدقة، أما زكاة حتى تعلم علم اليقين بأنه من أهل الزكاة. ونسأل الله السلام والثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.